ولم أعقب على كلامه بحرف، ولم أنبس طول الطريق بكلمة حتى بلغنا الكيلو 17. وجدنا عمال الدريسة وقطار البضاعة وسائقه، وقدم إلينا نائب العمدة المسمار وأشار إلى عربة محملة بأكياس من القطن كادت تخرج عن القضيب. فتناولت المسمار بين أصابعي وجعلت أفحصه، والمأمور خلفي يقول باسما: كان العطش جي فين لما الوابور وقع انكسر؟ فعلمت أنه يهزل، وأنه يشير إلى تلك الأغنية التي كانت شائعة منذ 30 عاما، يوم كانت شفيقة القبطية تجلس على عرش الطرب، وسمع السائق تلك العبارة وحملها محمل الجد، فتقدم يقول: لحصل كسر ولو أوعى يا فندم، وأنا ساعة الحادثة كنت جنب الفرملة وربطت في الحال. ومضى يسرد آراءه قائلا: إن أهل هذه المنطقة بسطاء العقول، ولعلهم من أصلاب تلك القرية التي عزمت القطار في أول ظهوره وقدمت إليه الطعام والشراب، ولا يبعد أن يكون أحد هؤلاء الأهالي قد دفعه العبط أو حب الاستطلاع أن يضع هذا المسمار على الخط الحديدي ليرى ما يصنع القطار وكيف يتصرف وكيف يقع على جنبه أو على وجهه. وتقدم عامل دريسة فقال: إن المسألة ليست مسألة بساطة أو بلاهة، إنما هو انتقام من الشركة، فالأهالي في هذه الجهة يعيشون على استخراج الحصى من الجبل ونقله على الحمير والجمال وبيعه للمقاولين، فجاءت شركة سكة حديد الدلتا الإنجليزية فمدت هذا الخط حديثا إلى الجبل وخصت نفسها بهذا المورد، وانتزعت بذلك هذا الحصى من أفواه هؤلاء الجياع المساكين. وسواء أكان هذا هو السبب أم ذاك، فإن الفاعل هنا أيضا غير معروف ولا ينتظر معرفته. وقد انتهينا من الأمر بأن وضعنا المسمار داخل حرز وختمنا عليه بالشمع الأحمر وأرفقناه بالأوراق إلى آخر هذا الكلام الرسمي الذي هو كل بضاعتنا.